كلمات سبتاكوس الأخيرة. مزج أول، المجد للشيطان معبود الرياح. من قال لا في وجه من قالوا نعم، من علم الإنسان تمزيق العدم، من قال لا فلم يمت وظل روحا أبدية الألم.